بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، وبعد، معاشر الأحبة في الله، إخوتي الطلبة، نتدارس سويا في هذا اللقاء، وهو أول لقاء في سلسلة نسأل الله عز وجل أن يكتب لها القبول وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين، وهي سلسلة شرح متون الحديث، متون مصطلح الحديث. وهذا أول لقاء يسر الله عز وجل إتمامه. أول لقاء سنبدأ به بشرح أولى المتون، متون مصطلح الحديث، وهو متن البيقونية، المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. لكن كعادة أهل العلم والعلماء، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم في مستقر رحمته في جنة عرضها السماوات والأرض، من عادة هؤلاء العلماء أن يقدموا بين يدي الكتاب مقدمة بسيطة وجيزة لكي يتصور الطالب العلم كاملا قبل أن يشرع فيه. فنقول إن علم الحديث له المكانة العالية بين العلوم الإسلامية، العلوم الشرعية، بل وحتى في سائر العلوم، فلا تجد علما من العلوم يصل إلى منزلة علم الحديث، لأن علم الحديث هو العلم الخادم، يخدم جميع العلوم الشرعية وغير الشرعية، فعليه تبنى وتصح الأحكام الشرعية، وعليه تبنى العقيدة الإسلامية، وعليه تبنى أصول الإسلام. فالعلوم الشرعية كما ينظر إليها، أصل العلوم الشرعية ثلاثة. الأصل الأول هو التفسير، فإن أولى ما فسر به كلام الله عز وجل ما ثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام من بعد تفسير القرآن بالقرآن، فيأتي في المرتبة الثانية تفسير القرآن بالسنة، ولا نعرف كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إلا عن طريق الحديث، إلا عن طريق الحديث. وأما الفقه فعمدة الفقه هو الحديث، فلا تستطيع أن تحرم شيئا أو توجب شيئا أو تجعل شيئا مكروها أو مباحا أو مندوبا إلا بدليل، لأن العبادة خصوصا توقيفية، لا يجوز أن تتكلم فيها إلا بالدليل، والدليل هو كلام الله عز وجل أو كلام نبيه عليه الصلاة والسلام. فيحتاج الفقيه، بل لا يكون الرجل فقيها إلا بمعرفته للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ولا يستطيع معرفة السنة إلا عن طريق الحديث. يقول الإمام الحافظ العراقي: علم الحديث خطير وضعه، كثير نفعه، عليه مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام، ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه. وأما الأصل الثالث فهو الحديث الذي نتكلم عنه، وإن شئت فقل العقيدة أيضا أصل من الأصول، ولا تعرف الاعتقاد من جانب التوحيد، توحيد الربوبية أو توحيد الإلهية أو توحيد الأسماء والصفات إلا بالقرآن والسنة أيضا. فلا تستطيع أن تثبت صفة مثلا لصفات لله عز وجل إلا إما بالكتاب أو السنة، ولا تستطيع أن تنفي شيئا عن الله عز وجل إلا بالكتاب أو السنة. قال الإمام الحافظ كما قرأنا قبل قليل: ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه. فعلماء الحديث إذ نقلوا الحديث جعلوا اصطلاحات معينة يفهمها من درس الحديث كسائر العلوم، فكل علم فيه اصطلاحات لا يفهمها إلا من درس هذا العلم. فالحديث أيضا فيه اصطلاحات، لا بد لمن يريد أن يفهم الحديث، أن يفهم كلام أهل العلم، لا بد أن يدرس هذه الاصطلاحات. فمثلا عندما يقول أحد المحدثين هذا حديث صحيح، يجب أن تعلم ماذا يقصد بالحديث الصحيح. عندما يقول هذا الحديث موضوع، يجب أن تعلم ماذا يقصد بالموضوع. وهكذا إن قال هذا حديث باطل مثلا أو مدبج أو معنعا أو مؤنأن وهكذا، فيجب أن تعلم ماذا يقصد بهذا المصطلح. معرفتك بماذا يقصد بهذا المصطلح هو علم كامل اسمه مصطلح الحديث، وهو فرع من علم الحديث الإجمالي. فالحديث أقسام، قسم منه مصطلح الحديث، وهو ما بدأنا به سلسلتنا، نسأل الله عز وجل أن يتمها لنا وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. لكن هناك أقسام أخرى في الحديث، قسم مثلا قسم في معرفة أحوال الرواة في الجرح والتعديل، قسم في معرفة المتون مثلا الاختلاف الظاهري في المتون والجمع بينهما. قسم آخر في معرفة العلل، علل الحديث، وسنأتي إن شاء الله عز وجل إلى معاني تخص هذه التسميات أو هذه الأقسام. لكن عموما فائدة العلم أو الاسم المتواضع وهو مصطلح الحديث، إن المسلمين اشتدت عنايتهم من عهد المصدر الأول بحفظ أسانيد شريعتهم من الكتاب والسنة بما لم تعن به أمة قبلهم، حفظوا القرآن ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا جميعه، آية آية، كلمة كلمة، حرفا حرفا، حفظا في الصدور وتدوينا في الصحف وذلك كله، حتى رووه بأدق التفاصيل، فرووا أوجه نقطه بلهجات القبائل، فالقرآن لم ينزل بحرف واحد وإنما بسبعة أحرف، فرووه بالسبعة أحرف وفرقوا بينها ولم تختلط عليهم هذه الأحرف. رووا أيضا طرق رسمه في الصحف وألفوا في ذلك كتبا كبيرة جدا مطولة وافية، حفظوا أيضا عن نبيهم كل أقواله وأفعاله وأحواله، وهو المبلغ عن ربه جل جلاله والمبين لشرعه والمأمور بإقامة دينه، وكل أقواله وأفعاله وتقريراته كل ذلك هو تبيان للقرآن. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال تعالى أيضا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد قال سبحانه أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الآيات في ذلك كثيرة. كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط القرآن وإنما حتى السنة. فنهته قريش عن ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له؟ قال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. وهذا الحديث رواه أبو داود والحاكم بمعنى، ورواه أيضا أحمد في مسنده، وسنأتي إن شاء الله عز وجل في بيان أحوال هذه الكتب أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين في حجة الوداع بالتبليغ عنه أمرا عاما، فقال: وليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. وقال: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وأيضا أخرجه البخاري في صحيحه. فهم المسلمون من كل هذا أنه يجب عليهم أن يحفظوا عن رسولهم صلى الله عليه وسلم كل شيء، وقد فعلوا وأدوا الأمانة على وجهها، فنقلوا كل شيء سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان أمر أو نهي أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية وما إلى ذلك من أمور، بل نقلوا أدق التفاصيل في حياته الخاصة والعامة عليه الصلاة والسلام. وتناقلت الأجيال من بعدهم، أجيال طلبة العلم، تناقلوا هذه الأحاديث كما سمعوها من سلفهم، فكل جيل أو كل عصر نقل الحديث الذي سمعه إلى من هو بعده حتى وصل إلينا في هذه الأيام. اجتهد علماء الحديث في رواية كل ما رواه عنه الرواة حتى وإن لم يكن صحيحا، فهناك في بعض العصور من هو كاذب أو من هو سيء الحفظ ونحو ذلك من الأوصاف، فلم ينقل هذا الشخص الحديث كما سمعه من سلفه، فالراوي الذي يأخذ عن هذا الشخص يعلم أن هذا الحديث كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا نقله حتى لا يأتي يوم من الأيام وتكون فقط الروايات الصحيحة لدينا، أما الروايات الباطلة فليست عندنا، فيأتي أحد الكذابون فيقول هذا الحديث صحيح، نقول له هذا الحديث باطل، يقول ما دليلكم أنه باطل، فتكون مشاحنات بيننا، نقول هذا الحديث لا أصل له، يقول ما الذي أدراكم أنه لا أصل له، هل كتبتم كل الأحاديث؟ لا، أنتم لم تكتبوا إلا الأحاديث الصحيحة. فدرءا لهذه المفاسد نقل كل حديث صحيح سواء كان صحيحا أم ضعيفا، بل حتى الأحاديث التي كذب بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقل الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة وجب على علماء الأمة وضع قواعد للتفريق بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الغير صحيحة، فأسس فن كبير، هذا الفن اسمه مصطلح الحديث، هذا الفن اسمه مصطلح الحديث للتمييز بين الحديث الضعيف والحديث الصحيح وما إلى ذلك من تسميات. كان في بادئ الأمر مصطلح الحديث مبعثرا أو إن شئت فقل منثورا بين كثير من أهل العلم ولم يدونوه، بل كان محفوظا في صدورهم، فكان الشيخ ينقل العلم، علم مصطلح الحديث، وإن لم يكتمل عنده ينقله إلى تلميذه، وهكذا إلى أن احتاجت الأمة إلى تدوين هذا العلم حتى لا يضيع ولا ينقل خطأ، بل يظل مدونا في الكتب. ودون فعلا في الكتب منذ مطلع عصر التدوين، نجد ذلك في مؤلفات الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة وفي الأم، والبخاري رحمة الله عليه في تواريخه الثلاثة، وفي صحيحه أو في مصنفاته عموما، بل وفي صحيح الإمام مسلم وغير أهل العلم، تجد شيئا من مصطلح الحديث، من علم مصطلح الحديث مدون في كتبهم، لكن لم يجمع هذا العلم إلا في القرن الرابع الهجري. فقيل إن أول من صنف في هذا العلم الجليل هو القاضي أبو محمد الرامهرمزي، واسمه الحسن ابن عبد الرحمن، الذي عاش إلى قريب سنة 360 للهجرة، في كتاب أسماه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب جميع علم مصطلح الحديث. فهذا قيل أنه أول من صنف في علم مصطلح الحديث كتابا مستقلا. أما أن نشأة علم مصطلح الحديث فترجع إلى عصر الصحابة. ألم يقل ابن عباس رضي الله عنه عندما كان يؤخذ الحديث من الرجال ولا يدقق في أحوال الرواة، لكن بعد أن ظهرت الفتنة، قال ابن عباس: فبعد أن ظهرت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. فهذا يدل على نشأة علم مصطلح الحديث منذ عصر الصحابة، لكن مصنف مستقل لم يدون إلا عن طريق أو إلا بابتداء القاضي أبو محمد. تبع القاضي الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين والإكليل والمدخل إليه في مصطلح الحديث، وأيضا صاحب تاريخ نيسابور، توفي سنة 405 للهجرة. فاسمه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري هو محمد ابن عبد الله ابن البيع، لكن الإمام الحاكم لم يهذب هذا العلم ولم يرتبه أيضا. تلاه أبو نعيم الأصبهاني، واسمه أحمد ابن عبد الله الصوفي صاحب حلية الأولياء والمستخرج على البخاري وغير هذه المصنفات، توفي سنة 430 للهجرة. عمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي، وهذا هو عمدة هذا العلم، إن شئت فقل هو عمدة هذا العلم، واسمه أحمد بن علي بن ثابت صاحب تاريخ بغداد وغيره، توفي سنة 463. صنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. ولذلك قلت إنه إن شئت فقل أن هذا هو عمدة علم مصطلح الحديث، بل علم الحديث عموما. فكان هذا الإمام كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة محمد ابن عبد الغني البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 629، قال: كل من أنصف علما قال كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، وقد صدق. ثم جاء بعدها بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. فجمع القاضي عياض واسمه عياض ابن موسى اليحصبي الأندلسي، المتوفى سنة 544، ألف كتابا سماه الإلماع، ثم تلاه أبو حفص الميانجي جزءا، يعني ألف جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، لكن حقيقة ليس فيه فائدة تذكر مقارنة بما سبقه وبما لحقه، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، المتوفى سنة 643، جمع كتابا كان عمدة هذا الباب فعلا، فكل من بعده إما شارح لهذا الكتاب وإما مختصر وإما ناظم وإما ألف حواشي على هذا الكتاب، سماه علوم الحديث والمعروف بمقدمة ابن الصلاح. هذا الكتاب جمعه لما تولى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية، هذب في هذا الكتاب فنون الحديث وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل فيه ترتيب، لكن أبدع في التصنيف رحمة الله عليه. أخذ ابن الصلاح علمه من كتب الخطيب البغدادي، فجمع شتات هذا العلم في هذا الكتاب، وأيضا أضاف فيه ما كان يراه من اختلافات في التسمية أيضا. فمن هذه الكتب التي صنفت اختصارا أو تتبعا أو نظما لكتاب ابن الصلاح، كتاب الإمام النووي شرف الدين يحيى بن شرف الدين النووي، الذي سماه التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، وهذا اختصار لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وهذا كتاب مغلق العبارة أحيانا يحتاج إلى شرح، فلذلك شرحه جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911، فسماه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، فأيضا يعتبر هذا الكتاب شرحا على مختصر لكتاب ابن الصلاح. ثم نظم الكتاب ابن الصلاح الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة 806، وهو شيخ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، سمى كتابه نظم الدرر في علم الأثر، ومشهور هذا الكتاب باسم ألفية الحافظ العراقي، و نظم في هذه المنظومة كما قلنا علوم الحديث لابن الصلاح، وزاد على هذا الكتاب الفوائد، وكل عالم عندما يشرح أو يختصر أو ينظم مقدمة ابن الصلاح يزيد فيها ما يراه من هذا العلم، وما إن شئت فقل الاختيارات الحديثية لهذا العالم يضعها في هذا الكتاب. ثم بعد ذلك شرح أو شرحت ألفية الحافظ العراقي من قبل تلميذه وهو محمد السخاوي المتوفى سنة 902 للهجرة، وسماه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث. وهذا الكتاب أو هذا شرح حقيقة من أنفع الشروح على ألفية الحافظ العراقي، وهناك شروح أخرى. وهناك أيضا كتاب اسمه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وأيضا كتاب توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، صنف هذان الكتابان الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 للهجرة. وهذان الكتابان مختصران، والكتاب نخبة الفكر مختصر جدا إلى أن يكون أشبه بعبارة مغلقة، لكن هذا الكتاب نافع جدا على اختصاره، وله طريقة في الترتيب وتبيان هذا العلم الجليل خاصة به، وهي طريقة جميلة جدا. وأيضا هناك منظومة مختصرة جدا اسمها المنظومة البيقونية، وقيل أن هذه المنظومة من تأليف عمر ابن محمد البيقوني المتوفى سنة 1080 للهجرة، وقيل غيره، وقيل لا يعرف من هو ناظم هذه المنظومة. وعلى كل فلا يهمنا من نظمها، وهي التي سنشرع بشرحها إن شاء الله عز وجل في المحاضرة الأخرى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. فهذه منظومة مختصرة لا تتجاوز 34 بيت، أبياتها جميلة وسهلة، اختصر فيها هذا العلم، وإلا فالعلم أكثر من ذلك، لكن لا يؤخذ العلم جملة واحدة، من أخذ العلم جملة واحدة ذهب عنه جملة واحدة. وهذا ما نستفيده، أن العلم لا يؤخذ كله جملة واحدة. فأنت إذا أردت أن تصعد إلى الطابق الذي فوقك أو إلى الدور الذي فوقك، تصعد على سلم، فالسلم فيه درجات، لا تصعد على آخر درجة مرة واحدة، وإنما ترتقي شيئا فشيئا. فإن شاء الله عز وجل ستكون سلسلتنا، طبعا هذه مقدمة يسيرة جدا ولم أستوعب فيها هذا العلم، لكن للإيضاح بشيء يسير عن كيفية تدوين هذا العلم. وأيضا أردت فيه أن تأخذوا متن البيقونية وتحضروه حتى نشرع بشرحه في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. وستكون سلسلتنا إن شاء الله عز وجل في شرح أول متن هو المنظومة البيقونية بإذن الله تبارك وتعالى، ثم يليها ربما إما نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أو توضيح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ومن ثم سنتبعها بالموقظة للإمام الذهبي رحمة الله عليه، ونتبعها في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، ومن ثم نذهب إلى خاتمة المتون وهو متن مقدمة ابن الصلاح رحمة الله عليه. ومن ثم سنشرع بدراسة ألفية السيوطي على مقدمة ابن الصلاح، فهي ألفية جميلة جدا ونافعة، وربما وإلى ذاك تنتهي كتب مصطلح الحديث التي نشرحها، وإلا فهناك كتب أخرى، وربما سيتخلل هذا الترتيب كتاب أو كتابان على حسب الحاجة والضرورة. نسأل الله عز وجل أن يتم لنا نعمه وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يصلح لنا خواتيمنا وأن يرزقنا الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم والصديقين والشهداء والصالحين وعلمائنا وحسن أولئك رفيقا. إن شاء الله عز وجل ستكون محاضرة اللاحقة في هذا الأسبوع، ربما يعني سنعلن عنها إن شاء الله عز وجل حتى يستعد الطلبة، لكن لن تكون في يوم غد أو بعده، يعني ربما في يوم الثلاثاء أو الأربعاء على حسب الحاجة إن شاء الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.